الرحيم. الحمد لله هذا ما خلق، الحمد لله من لا ما خلق، الحمد لله على ما في السماء وفي الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله إلا ونادى منادي في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فيعني نتذكر نية صالحة ونحن في بيت بيوت الله، نتذكر سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه. توقفنا في المرة السابقة عند ذي النورين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من العشر المبشرين بالجنة، رجل حي تستحي منه الملائكة، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى الحبشة قبل هجرة المدينة، وأول ما هاجر إلى المدينة استعمل كل ما يملك في نصرة دين الله. عثمان بن عفان رجل فريد. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعني يزوج ابنته قبل عثمان بن عفان. لا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل ما يجوز واحد أكيد هيستخير، وأكيد هيدعي، وأكيد هيسأل، وأكيد هيبقى عنده يعني خبرات حياتية بها يحكم على من هذا الذي يدخل بيته ومن هذا الذي يدخله في أسرته. إن النبي صلى الله عليه وسلم مش هيجوز أي حد، النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتي من عثمان بن عفان، يعني زوج رقية فلما ماتت زوج أم كلثوم بعثمان بن عفان، ولما ماتت النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي طلب من الناس إنها تزوج عثمان بن عفان. فكان يقول لو يعني في أثر أنه لو كانت له ثالثة لزوجها لعثمان. يعني مين الرجل الجميل اللي النبي صلى الله عليه وسلم يرضى عشرته لهذه الدرجة؟ عثمان بن عفان لما هاجر المدينة تكلمنا في المرة السابقة عن انفاق عثمان، وازاي ان عثمان يعني جهز جيش العسرة، وازاي ان عثمان حفر بئر رومة، وازاي ان عثمان اشترى مكان كبير للمسجد. عثمان بن عفان كان غني وكان صاحب تجارة، ولما النبي صلى الله عليه وسلم محتاج جزء من مسجد التوسعة، عثمان بن عفان اشترى الأرض اللي جنب المسجد ليوسع المسجد. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عمر وسع المسجد، وبعد موت عمر وسع عثمان بن عفان المسجد. عثمان فضل مع النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مجتهد في الطاعة، مجتهد في الخير، مجتهد في ان هو ينفق بماله، مجتهد ان هو يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل المشاهد. في موقف الحديبية، وازاي ان عثمان بن عفان كان من الناس التي مكة يعني تحترم رأيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه سفير، وازاي ان هو كان من اسباب الحديبية، صلح الحديبية، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راضي عن عثمان. النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يعني راضي عن عثمان بن عفان. فلما تولى الصديق استعان بعثمان بن عفان، وكان عثمان خير عون للصديق. فلما مات الصديق تولى عمر، فكان عثمان وزير لعمر، كان عثمان احد وزراء عمر، وكان عثمان دائم المشورة مع عمر بن الخطاب. يعني كان في كثير من المواقف كان عثمان له آراء عظيمة عند عمر بن الخطاب. في مشهد من المشاهد حدثت مجاعة في عهد الصديق قبل تولي عمر، فالناس كلها معهاش ما فيش فلوس، فكان عثمان عفان من أغنياء، فالمدينة فيها جذب ما فيش فيها مطر، فما فيش زراعة، البضائع قليلة والثمار قليلة، فالموقف كان صعب على الجميع. وبعدين فجأة جاءت قافلة محملة 1000 جمل. مين القافلة؟ لمن هذه القافلة؟ فقالوا لعثمان بن عفان. فالناس كلها تجار راحت هتشتري، قافلة جاية من مكان بعيد، وتعرفين المبنى التجارة، مبني على ان واحد بيجيب بضاعة من مكان متوفرة فيه لمكان شحيحة فيه. يعني الناس بتسافر مثلا الصين تجيب حاجات هي موجودة هناك كتير وتيجي تبيعها هنا ويكسب بالفرق. ان التجارة مبني على ان الراجل بيتحرك كتير وبيعرف البضاعة المطلوبة واماكنها فين, وبيعرف كل ما بيكون مصادره اعلى كل ما هو بيعرف يجيب بضاعة احسن, او كل ما بيجيب مصادر ارخص كل ما هو بيعرف يكسب احسن. فالقافلة جاية محملة بكثير من الـ من الـ من البضائع, وبعدين التجار جاءوا لعثمان يشتروا, هم عايزين ياخدوا عشان يبيعوا. فقالوا لعثمان نعطيك الدرهم بدرهمين. قالوا له ايه, احنا ممكن نديك الدرهم بدرهمين, يعني لو انت جايبها بألف نديلك ألفين, لو انت جايبها بمئة ألف نديلك متين ألف, يعني تكسب الضعف. فقال عندي من يزيد. قال لهم انا عندي حد يشتري اعلى من كده. التجارة بقى مساومة, فقالوا خلاص الدرهم بثلاثة. فقال عندي من يزيد. فقالوا الدرهم بأربعة. فقال عندي من يزيد. فقالوا الدرهم بخمسة. فقال عندي من يزيد. قالوا يزيد فين؟ مفيش يزيد خالص. تجار المدينة كلهم موجودين في الـ في الـ في الـ عند القافلة. فقالوا له مفيش حد موجود, يعني لو انت بتتكلم على حد من مدينة مفيش حد في المدينة موجود, كل تجار المدينة موجودين وواقفين وكلهم متفقين, ويعني احنا بنحاول نجيب اعلى حاجة لان احنا عارفين ان احنا البضاعة دي رايجة, ان مفيش بضاعة خالص والناس هتشتريها بسرعة والناس محتاجة. فقال ان الله سبحانه وتعالى وعدني على الحسنة بعشر امثالها, هل عندكم من يزيد؟ قال لهم وفي حد, اي انا أن أشهدكم أن هذه القافلة لوجه الله. قال لهم القافلة دي كلها على بعضها كده إيه, هي لله. ف يعني نقطة مهمة أن عثمان كان يتاجر مع الله, أن أحيانا إحنا بننسى في زحمة المادية أن هناك معاملة مع الله. المعاملة مع الله, أنت النهاردة لو رحت تشتغل عند حد يقول لك ساعتك بقد كذا, بتعرف تقيس ساعتك على مقدار انت خبرتك قد ايه في الشغل, شهاداتك قد ايه, موقعك فين, فانت بتكسب على قدر الوظيفة العامة اللي انت بتعرف تحققها. وكل ما انت بتكون قديم او كل ما يكون عندك خبرة اكتر كل ما تملك بيكون اغلى وساعتك بيكون اغلى في صنعتك او في مجالك. الصحابة كانوا بيتاجروا مع الله, هو فاهم ماديا, يعني فاهم يعني ايه ان انا هاخد الدرهم بدرهمين ويعني ايه ان الدرهم بعشرة, وفاهم ومستحضر ده, يعني مستحضر ان انا بتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى وان الله يضاعف لمن يشاء. فاهم يعني ايه وقته هيبيعه لله, ان الله اشترى المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة, ان هو فاهم يعني ايه باع نفسه لله, فاهم يعني ايه باع عمره لله, فاهم يعني ايه باع وقته لله, فاهم يعني ايه باع فلوسه او حاجاته او بضاعته لله. فكان عثمان من الناس الجميلة في النفقة او الانفاق في سبيل الله. يعني درجات انفاق عثمان كانت عالية جدا. اتكلمنا المرة اللي فاتت على مسألة ان عثمان له وقف حتى الان, ان وقف عثمان مستمر حتى الان. لما مات عمر جعل المشورة في الايه في الستة, قال لهم احنا الخليفة بعد عمر هيكون واحد من الستة المبشرين بالجنة, عبد الرحمن بن عوف, عثمان بن عفان, علي بن ابي طالب, طلحة بن عبيد الله, زبير بن العوام, سعد بن ابي وقاص. قال لهم خلي الستة يتشاوروا مع بعض ويطلعوا منهم ايه, يطلعوا منهم واحد. وأرسل عمر إلى أبي طلحة الأنصاري قال له أقول لك على حاجة, أنا أعطيت للستة مهلة, وعمر خلاص عمر يعني في لحظاته الأخيرة. الذهبي يعني جاء بهذه الرواية قال أنه أرسل إلى أبي طلحة الأنصاري رجل من الأنصار وكان له مكانة عالية, فقال كن في خمسين من الأنصار مع هؤلاء النفر أصحاب الشورى, فإنهم فيما أحسب سيجتمعون في بيت, قم على ذلك البيت بأصحابك, ولا تترك أحد يدخل عليهم ولا تتركهم يمضي عليهم ثلاثة أيام حتى يؤمروا أحدهم. ثم قال اللهم أنت خليفتي علي. عمر قال أبو طلحة الأنصاري قال له تاخد خمسين راجل من الأنصار بسلاحهم وتروح تقف عند البيت اللي هم واقفين عنده اللي هم بيتشاوروا فيه, وتجمع الستة مع بعض, عثمان بن عفان, علي بن ابي طالب، طلحه بن عبيد الله، الزبير بن عوام، عبد الحي بن عوف، سعد بن ابي وقاص، الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، حتى يتشاوروا ويكون فيهم ايه؟ فيهم خليفه لعمر. وعمر رفض ان يسمي احدا، قال انا مش هقول فلان. ابو بكر قال كده، قال وراء عمر، لكن عمر قال لهم لا، انا ما هو الستة تشاور بينكم وبعض، انا مش لن اعطيها لايه؟ لاحدهم. وتكلمنا في المره السابقه عن او في موت عمر عن وصيه عمر في هذا. دفن عمر رضي الله عنه في اول محرم، ثم جلس اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للشورى، هنتشاور مع مين يا ترى، هنعمل ايه؟ ف عبد الحي بن عوف وسعد بن ابي وقاص. يقول عبد الحي بن عوف: اخبرني المسور ان النفر الذين ولهم عمر اجتمعوا فتشاوروا. فقال عبد الحي بن عوف: لست بالذي انافسكم هذا الامر. اول واحد طلع من الشورى عبد الحي بن عوف، قال لهم: بقول لكم ايه، انا ماليش في الموضوع ده خالص، فانا معتذر امامكم جميعا ان انا مش هتولى ايه خليفه، ولكن ان شئتم ان اختر لكم. قال لهم: بس انا هقول لكم على حاجه، انا ممكن اساعدكم في الاختيار. ادي اول واحد. بقى كده بقى السته بقوا كام؟ بقوا خمسه. انا عايز اقول لكم ان لما بيكون في نزاع على سلطه ما بين اثنين بيموت الاف، بتقام حروب. هذا المشهد الذي اقامت فيه البشريه حروب، انظروا كيف حله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عوف: لست بالذي انافسكم هذا الامر، ولكن ان شئتم اخترت لكم منكم. فقالوا: الامر لك يا عبد الرحمن. قالوا: خلاص والله اختار. فجعلوا ذلك على عبد الرحمن. قال: ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه ويناجونه تلك الليالي. عبد الرحمن قرر ان هو قبل ما يقعد معاهم ويختار بدأ يسأل الناس واحد واحد، راح على المهاجرين، وراح على الانصار، وراح على كبراء مكة، وراح على ناس في السوق، وراح على الاطفال، وراح على النساء. سأل، بيقول لك انا سألت المدينة كلها، سأل مباشر، يسأل على واحد واحد كده: هو رأيك في فلان ايه، ورأيك في علان ايه، طب وميزة فلان ايه، وميزة علان ايه، على ايه، على الخمسة. فبال الناس على عبد الرحمن يشاورونه ويناجونه تلك الليالي، لا يخلو به رجل ذو رأي فيعدل بعثمان احد، فيعدل بعثمان احد. ما فيش حد من الذين شاورهم عبد الحي بن عوف الا وكان في الصدارة من عثمان بن عفان. عثمان بن عفان مش واحد عادي، عثمان بن عفان رجل له مكانة عالية في وسط المدينة. قال الوقدي: اجتمعوا لعثمان الليلة بقيت من ذي الحجة، ويروى ان ابن عوف قال لعثمان: الا ابايعك فمن تشير علي. راح ابن عوف قال له عثمان بن عفان: بقول لك ايه، هو انا لو انت ما بقيتش الخليفة تحب مين يبقى الخليفة لو مش انت يعني؟ قال له: اقول. قال له: قول. قال له علي بن ابي طالب. فذهب لعلي بن ابي طالب وقال: ان لم ابيعك فمن تشير علي؟ قال ابن عوف، قال علي بن ابي طالب: عثمان بن عفان. فذهب الى الزبير فقال: يا زبير، ان لم ابيعك فبمن تشير علي؟ فمن تشير علي؟ قال: علي او عثمان. فدعا سعد فقال: من تشير علي؟ فقال سعد بن ابي وقاص: يا عبد الرحمن، اما انا وانت فلا. قال له: انا زيك. الموضوع كده ايه، بما ان هو برايك هو كمان برايا، يبقى كده الخمسه بقوا كام؟ بقوا اربعه. قال: اما انا وانت فلا نريدها. ثم قال: ان لم يكن الامر لك فمن تشير علي؟ قال: عثمان بن عفان. ثم استشار عبد الحي بن عوف الاعيان فرأى هوى المدينة أكثرهم مع عثمان. ده بيتشاور مع الناس كده، يشوف أمر شورى، ده أمر المسلمين، ده خلافة عمر بن الخطاب، خلافة النبي صلى الله عليه وسلم، هي خلافة راشدة، لكن الأمر أمر جلل. أنت متخيل واحد كلمته هتهز الأرض. ثم نودي الصلاة جميعا، فخرج عبد الحي عليه عمامته التي عممها بها النبي صلى الله عليه وسلم متقلدا سيفه، فصعد المنبر ووقف طويلا يدعو سرا. قال لهم يا جماعه الصلاه جامعه. الصلاه جامعه ده كان النداء في الامور المهمه، يعني لما يكون في امر جلل ينادوا الايه الصلاه جامعه. انت عارفين الاذان الله اكبر الله اكبر ده للصلاه الفروض، لكن لما يكون في مثلا في حرب، لما يكون في صلاه استسقاء، لما يكون في امر جلل، حد مات مثلا عمر مات، هيقولوا ايه الصلاه ايه، عايزين يجمعوا المسلمين يقولوا ايه الصلاه جامعه. فنادى المنادي الصلاه جامعه، فكلهم راحوا المسجد. مين اللي دعا للصلاه جامعه بعد موت عمر؟ لقوا مين؟ لقوا عبد الوهاب معروف واقف على المنبر. عبد الوهاب معروف احد السته الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، احد العشر الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه، واحد السته الذين ترك فيهم الامر عمر بن الخطاب. فقال فوقف على المنبر طويلا يدعو سرا. طلع المنبر وقف يدعي. يا عم هو انت مجمعنا ما تدعي في سرك؟ ووقف يدعو طويلا، الناس كلها منتظره الصلاه جامعه، منتظره عبد الوهاب بن عوف هيعلن بقى ليه، هيعلن الخلافه مين الخليفه بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنتظرين. ووقف عبد الوهاب بن عوف يدعو سرا، ثم تكلم فقال ايها الناس اني قد سالتكم سرا وجهرا على امانتكم، فلم اجدكم تعدلون عن احد هذين الرجلين، اما علي او عثمان. قال لهم انا سالت الناس كلها وانتوا كنتوا واعدين، واللي يقول لي ما حصلش يقف لي، انا سالت واحد واحد فيكم وكلكم اتفقتوا على ايه؟ على احد هذين الرجلين، علي او عثمان. قم الي يا علي. فقام علي فوقف بجانب المنبر فاخذ بيده وقال هل انت مبايعي على كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ابي بكر وعمر؟ فقال اللهم لا، ولكن على جهدي وطاقتي. فقال قم يا عثمان، هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ قال اللهم نعم. فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويده في يدي، ثم قال اللهم فاشهد، اللهم إني قد جعلت ما في رقبتي في رقبة عثمان، وبايع عثمان. فقام علي فبايع. في أحد الروايات أنه قال تأخذ عليك السمع والطاعة، انك انت تسمع وتطيع لمن اقول. قال له لك ذلك. قال للتالي نفس الكلام، فقال فمد يده فبايع عثمان بن عفان. خلص الموضوع، خلصت اكبر مصيبه او اكبر مشكله تتقاتل عليها البشريه في صراع السلطه في دقائق. كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجال للاخره، كانوا يبحثون عن الاخره، يبحثون عن امر الله سبحانه وتعالى. انا عايز اقول لك ان هو بشر عادي، يعني هو لو انت قلت له ما تبقى خليفه وما بقاش خليفه ليه؟ يعني حاجه حلوه. وبعدين طب ما انا اطبق الدين، وبعدين طب ما انا عندي افكار وعندي قوه وعندي مساحه كبيره من مساحات الاجتهاد الشرعي اللي انا هطبق بيه امر ربنا سبحانه وتعالى. لكنهم كانوا يخافون الله، هو خايف من ربنا. يقول لك انا اتحمل ليه مسؤوليات عظيمه؟ عثمان بن عفان لما في اخر بقى عمره، لما بعد سنين طويله من هذا الامر، لما ثار عليه الثوار وارادوا قتله، عثمان بن عفان قال هذا قميص قمصني الله اياه. قال لهم انا خايف ان انا ارجع. خايف ليه؟ لان هي مسؤوليه قدام ربنا سبحانه وتعالى. ولما علي بن ابي طالب والحسن وعبد الله بن الزبير والصحابه تجمعوا حوله لحمايته، رفض ان تراق قطره دم واحده. قال لهم انا انما عصام قال لي بشرني بالجنه على بلوى وانا اعلم ذلك. وقال للصحابه ارجعوا خيركم عندي من وضع سيفه. عمو عبد بن سفيان معاه جيش الشام، قال له انا اجيب جيش الشام واجي لك. فقال ابقى عندك. ومعاه ابن ابي سفيان قريب لعثمان ابن عفان رضي الله عنهما، ومش عثمان اللي ولى معاويه، انما عمر بن الخطاب هو اللي ولى معاويه ابن ابي سفيان. يعني كانوا يقولوا ايه؟ يقولوا انت وليت قرايبك. قرايبه مين؟ معاويه. معاويه اصلا لعمر هو الذي ولاه جيش الشام، ليس عثمان بن عفان. وبالفعل تولى عثمان بن عفان اللي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبايعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عثمان رجل رفيق واتسعت الفتحات في عهد عثمان. لكن عثمان كان مختلف عن عمر في بعض الأشياء. بداية أن عمر كان حزمه لا يخفى، يعني عمر كان حزم شديد، وعثمان كان حيي رفيق ورفقه لا يخفى. يعني عثمان كان رجل طيب حي، طب عمر كان طيب ايوه، بس عثمان كان يميل للعطاء، كان دايما بيحب الايه، يحب ازاي يقولوا ايه، يقولوا ازدهرت الاحوال الاقتصاديه في عهد عثمان ما لم تزدهر في غيره. يقول لك ان الصحابه كان كلهم يوزعوا عطايا، يقول لك ما فيش حد في عهد عثمان كان فقير. في عهد عثمان كانت العطايا متواليه، هو اللي بيحب العطاء، بيحب العطاء وبيحب الخير للجميع. فكان عثمان له مزايا، يعني كان له طريقة في الإدارة. من الطرق عثمان في الإدارة ان عثمان كان بيحرك الصحابة. عمر اصر على ان المدينة تفضل مركز الصحابة متجمعين فيها. عثمان قال لك هو الوقت الدين محتاج، فلان سافر فلان سافر فلان سافر، فكان بيحرك الصحابة من المدينة. فأصبح المدينة عدد الصحابة الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر الذين كانوا متمركزين في المدينة أقل بكثير من عهد الصحابة الذين كانوا في المدينة في عهد عثمان. عثمان كان بيحركهم وعمر كان ايه منعهم، قالوا لا ما حدش يتحرك من هلا بإذن، انتوا فاكرين انا ابقى خليفة وانتوا تمشوا، مفيش الكلام ده، تفضلوا قاعدين. فكان عمر يمنع ان يتحرك كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة الا ايه، الا ليه، لان هم فاهمين، هم دول اكتر ناس فاهم دين، هم دول اكتر ناس يقدر يستشيرهم، ودول اكتر ناس ضحت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى ان التضحية ايام النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة عن التضحية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان على غير مثال سابق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيضحي وهيبقى صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش واحد عادي، ده واحد هيضحي بكل حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم مش اول ما بعث الناس كلها قالت له يلا اخيرا لقينا واحد يهدينا، مفيش الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث اوذي وكذب وقتل اصحابه وعذب اصحابه وهجر اصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان اللي بيسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدفع ثمن غالي قوي، كان بيغير كل حاجة. يعني ما كانش الموضوع اللي هو ايه، واحد سمع كلمتين فقال لك والله خلاص انا حاسس ان انا كده قلبي منشرح وحاسس بخشوع وحاسس براحة فانا كده هنطلق، مفيش الكلام ده. كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيبذلوا اعمالهم ليكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان عفان حرك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من اول قضية يحكم فيها عثمان او اول قضية جاءت لعثمان هي قضية مقتل عمر. عمر لما مات اللي قتل عمر رجل اسمه ابو اللؤلؤ المجوسي، عبيد الله ابن عمر جاله رواية قال له عبد الرحمن ابو بكر الصديق، قال لعبد الله ابن عمر وعبيد الله ابن عمر والصحابة، قال لهم على فكرة انا اول امبارح شفت حاجة غريبة قوي. اول امبارح ده قبل موت عمر بيومين او بعدة ايام، انا شفت الهرمزان ده ملك اسمه بلد ملك توستر وابو لؤلؤة وواحد اسمه جفينة وبنت ابو لؤلؤة متجمعين مع بعض وفي ايديهم خنجر له نبين له طرفين وايد الخنجر من النص. عبد الرحمن ابو بكر الصديق بايه بيحكي ان هو كان معدي في الشارع فلقى أربعة متجمعين، أبو اللؤلؤة المجوسي وبنته وجفينة والهرمزان، وبعدين فجأة هو هما بيتكلموا مع بعض سقط خنجر، الخنجر أثار رأس عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، شكله غريب الخنجر ده. لما مات عمر بدأوا يدوروا لقوا الخنجر ده هو اللي إيه؟ اللي قتل به عمر. عبيد الله بن عمر قال لك أبويا اتقتل غدر والله ما انا سايبهم، قام رايح قتل الثلاثة. قام قتل مين؟ قتل هرمزان اللي هو ملك توستر، وقتل ابو اللؤلؤة، ابو اللؤلؤة مات، وقتل بنت ابي اللؤلؤة المجوسي، وقتل جفين، قتل الثلاثة. وقال والله لأقتلن من ساعد على ذلك، يقصد بعض الناس اللي ايه اللي سكتت. مين اللي عرف الموضوع؟ مين اللي معدي لقى الموضوع؟ سعد بن ابي وقاص. قال له تعالى هنا، انت بتعمل ايه؟ قام واخده وقام واخد منه السيف وقام ايه وقام حبسه عنده في الشقه في في في بيته. الامر جلل، احنا بنتكلم في خلاف، فمش وقت الان نحكم في قضيه عبيد الله بن عمر بن الخطاب. فاول ما تولى عثمان قام علي بن ابي طالب قال اقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان. قال له عبيد الله بن عمر قتل ثلاث انفس ومنهم نفس مسلمه، في خلاف في في اسلام الهرمزان خلاف. قال له يتقتل عبيد الله بن عمر بايه؟ بانه قتل واحد اسمه اللي هو الهرمزان اللي هو اللي هو ملك توستر. يعني اول ما يتولى الخلافه مشهد. ف سكت عثمان، هنعمل ايه؟ علي بن ابي طالب اللي بيقول علي بن ابي طالب مش واحد قليل، قال له ده قتل لكم في القصاص حياه، ما دام قتل يتقتل. فقال لي يعني ابوه يموت اول امبارح هنقتله النهارده؟ يعني العيله دي يجي لهم خبر الاب اللي هو عمر وتاني يوم يجي لهم خبر الابن؟ قال له القصاص. هو ايه اللي خليه يعمل كده؟ جلس عثمان في جانب المسجد وفزع ابو عبيد الله بن عمر بن الخطاب وكان محبوسا في دار سعد. وسعد الذي نزع السيف من يد عبيد الله بعد أن قتل الجفينة والهرمزان وبنت أبي لؤلؤة، وجعل عبيد الله يقول والله لأقتلن رجالا ممن شرك في دم أبي. غضبان لأبوه، أبوه مات والناس ومن لا يغضب لقتل عمر. بس هو الطبيعي أن أنت لما تغضب لقتل واحد تروح تقتل؟ لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه الدماء. يعني موضوع الطار ده ان واحد يتقتل واحد يروح يقتله ده ثأر، وهذه دماء الجاهليه. ما الموضوع ما عادش كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان انا اجيب لك حقك، ان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالقصاص، لكن مساله ان الامر يترك للناس بعضهم في بعض ده هيبقى فيه مفاسد رهيبه. فقال والله عبيد الله بن عمر هو اللي بيتوعد بيقول والله لأقتلن رجالا ممن شارك في دم أبي، يعرض بالمهاجرين والأنصار أو يعرض بمن إيه من شارك في هذا. فقام إليه سعد فنزع السيف من يده وجبده بشعره حتى أضجعه فحبسه. فقال عثمان لجماعة من المهاجرين أشيروا علي في هذا الذي فتق في الإسلام ما فتق. فقال علي أرى أن تقتله. فقال بعضهم قتل أبوه بالأمس ويقتل هو اليوم. فقال عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث ولك على المسلمين سلطان. قال له يا حمد أنت ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله إن هو عفاك، لأن الهرمزان ده لو كان اتقتل في عهد عثمان كان واجب على عثمان إن هو إيه؟ إن هو يأخذه بحقه. فعمرو بن العاص قال له هو اتقتل في الفترة اللي أنت كنت لسه لم تبايع فيها، فأنت عشان تقول لي حقوق، هو انت توليت الموضوع بعد الحقوق؟ انت جاي بتحكم في قضية انت ما شاهدتهاش وما تقوليش ان هرمزان له حق، لان هو وقتها انت ما كنتش خليفة. فهون على نفسك، احنا معانا وقت، ما تاخدش الموضوع ان ده حق وان هو السلطان ولي من لا ولي له وان انا علي ان ادي الحقوق. هو اصلا تولى او هو قتله في الوقت الذي لم تبايع فيه بعد، انما تم هذا ولا سلطان لك. فقال عثمان انا وليهم. قال له خلاص انا توليت والامر لي. عمل ايه عثمان؟ فكر عثمان ثم قال ادفع ديتهم. هيدفع ديتهم منين؟ من فلوس المسلمين ولا من فلوسه؟ قال لك لا، انا هدفعها من فلوس انا عشان احل الاشكال لآل عمر بن الخطاب رفقا بآل عمر. فدفع عثمان بن عفان الدية من ماله الخاص حتى يخرج عبيد الله بن عمر. قال وقد جعلتها دية واحتملتها من مالي. فكان اول قضية حكم فيها عثمان بن عفان كانت قضية ايه؟ عبيد الله بن عمر بن الخطاب. ممكن يكون المشهد ده صادم لنا، المشهد صادم لنا ليه؟ لان احنا اكيد متعاطفين مع عمر، واكيد متعاطفين مع ابن عمر، واكيد نبقى فرحانين انه ابن عمر قتل اللي قتل ابوه، وخصوصا ان هو مجوسي، وخصوصا الاتفاق كان في ناس ما بتسجدش اصلا لله، يعني جفينة ده لم يكن مسلما اصلا، وابو لؤلؤة كان مجوسي بيعبد النار، وبنته على شاكلته. لكن تتعجب ان الاسلام بيتكلم مش في التلاتة، بيتكلم في الواحد. قالوا طب الهرمزان، قال له اعلن الاسلام، وقال له بس منافق، قال له منافق ده لنفسه انا ماليش دعوة. انت متخيل حب الصحابة لعمر وحبهم لان للدين، ومع ذلك اقامتهم للعدل. يعني الحقوق، الحقوق سيف على الجميع. الدماء مش لعبة، الدماء مش لعبة، الدماء لعنة. اللي لذلك عثمان رفض ان يتولى بالدماء، قال لك لا ما قابلش ربنا بالدماء. وانت فاكر ان اللي قتل واحد ظلم ده هيعدي؟ لا لا يا جماعة، الدماء لعنة، الدماء كبائر، اياكم والدماء. لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما. الصحابة عندهم حزن شديد على عمر، عندهم رغبة في الانتقام، ومع ذلك يقول لك الهرمزان اتقتل ليه؟ وكان الهرمزان ملك تستر، وقد تقدم اسلامه، قتله عبيد الله بن عمر لما اصيب عمر، فجاء عمار بن ياسر فدخل على عمر فقال حدث اليوم في الاسلام كذا. قيل في رواية ان عمار قال له عمر قبل ما عمر يموت، قال له الحق ده ابنك راح قتل مين؟ الهرمزان. قال ان لله وانا اليه راجعون، علي به، وسجنه، ولكن عمر لم يقم ومات. قال سعيد اجتمع ابو سعيد بن المسيب، اجتمع ابو لؤلؤة وجفينة وهو رجل من الحيرة، والهرمزان معهم خنجر له طرفان مملكه في وسطه، فجلسوا، يعني مملك الخنجر في وسطه، فجلسوا مجلسا فاثارهم دابة، فوقع الخنجر فرآه عبد الرحمن ابن ابي بكر، فلما طعن عمر حكى عبد الرحمن شأن الخنجر واجتماعهم وكيفية الخنجر، فنظروا فوجد الأمر كذلك، فوسب عبيد الله فقتل الهرمزان وجفينة ولؤلؤة بنت أبي لؤلؤة. فلما استخلف عثمان قال له علي اقض، يعني خذ القصاص من عبد الله من عبيد الله من الهرمزان. علي بن أبي طالب بيقول أنا ما فيش واحد في حياتي أحب أن ألقى الله بمثل صحيفة عمر، ومع ذلك بيقول لي عثمان بن عفان اقتل ابن عمر. ازاي؟ طب انت بتحب عمر؟ خلاص ابن عمر، عبيد الله ابن عمر فعل ذلك غضبا لابيه. قال له ايوه بس دي حقوق، احنا بنتعامل بالشرع، ولكم في القصاص حياة. فقال اقضوا عبيد الله من الهرمزان. فقال عثمان ما له ولي غيري، اني قد عفوت ولكن اديه. قال له انا لي الحكم وانا عفوت عنه. الهرمزان ليس له احد من ابنائه يتكلم في حقي، انا وليه وانا سلطانه، فانا لا اقدر ان انا اخذ فيه الكلمة، وانا هدفع الدية من جيبي. ويروى ان الهرمزان لما عضه السيف قال لا اله الا الله. يروى ان الهرمزان اصلا لم يكن اصلا وبعض يعني بعض العلماء انتصر الى ان الهرمزان لم يكن اصلا من المسلمين، انه اصلا قتله ولا يقتل مسلم بكافر. هو قال له اصلا هو كافر وقتل الخليفة فيقتل به. مين بقى اللي يقتله؟ مفروض ان هو عثمان، مش مفروض ان هو غيره، لكن في الاخر خالص هو هو ليس له ان يقتل عبيد الله به، وان كان المسألة فيها فيها خلاف. اتسعت الفتوحات في عهد عثمان بن عفان، ودخل الناس في دين الله افواجا. وكان من المواقف اللي حصلت، وكانت كان عثمان له فيها يعني مساحة كبيرة او قرار عظيم، مشهد من مشاهد جمع القرآن. لما الصحابة انتشروا في البلدان بدأت الناس تدخل في دين الله أفواجا، وكان الصحابة بيعلموا القرآن، فكان كل ما يدخلوا مكان يبنوا مسجد ويجلس صحابي يعلم الناس القرآن. يجي بقى الأطفال والكبار والصغار منهم اللي يتكلم العربية وما يعرفش يكلموا العربية، فكان يعلمهم اللغة العربية وبعد كده يعلمهم الايه القرآن. هذه وظيفة عظيمة، وظيفة تعليم الناس القرآن وتعليم الأطفال القرآن وتعليم الكبار القرآن. فلما الناس بتتعلم القرآن، عبد الله بن مسعود له قراءة، وأبي بن كعب له قراءة. المصحف ما كانش زي ما هو موجود عندنا الآن، يعني الوقت يبقى فيه مصحف موجود. زمان كان المصحف ده مكتوب على ايه؟ على رقعة جلد، على عظمة، على سعف نخل. فكان الآيات مكتوبة في قاع وفي سعاف وعلى العظام، عظمة عريضة شوية كده بتاعت مثلا لوح اي حاجة يكتب ايه؟ يكتب عليها. وكان هذه الاشياء في عهد الصديق جمعها الصديق في بيت واحد، ولما مات الصديق جمعت عند حفصة بنت عمر، وجمعت جمعها عمر، كانت مع عند عمر. كان القرآن كله موجود، الصحاف والرقاع موجودة، والناس حفظة. مش كل الناس حفظة كل حاجة، يعني مش كل الصحابة حافظين كل القرآن، لكن كل مجموعة حافظين مجموعة من الايه؟ من السور. فلما اتسعت الفتوحات بدأت الناس تقرأ، فهو بيقرأه يقرأ واحد يعلمهم القراءة اللي قراها أبي بن كعب، وواحد تاني يعلمهم القراءة اللي قراها عبد الله بن مسعود. فبدأ يحصل ايه؟ اختلاف. فجاء حذيفة ابن اليمان الى عثمان بن عفان، قال انس ان حذيفة قدم على عثمان وكان يغزو مع اهل العراق، يعني كان حذيفة يغزو مع اهل العراق قبل ارمينية، فاجتمع في ذلك الغزو اهل الشام واهل العراق فتنازعوا في القرآن، حتى سمع حذيفة من اختلافهم ما يكره. قال لهم لهم بقى ايه؟ بيقول له لا اقرأ دي غلط، يقول له لا اقرأ دي غلط، طب تقرأ اقرأ غلط انت من الكفار، يقول له انت اللي من الكفار. بدأ يحصل ايه؟ بدأ يحصل نزاع في قراءة القرآن، ونزاع في بين المسلمين على القرآن. حذيفة بن اليمان الامر بالنسبة له امر خطير. حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل يعني يرى الفتن من بعيد. بيقول حذيفة بيقول كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. بيقول كانت الناس تروح تسأل عاصم تقول له ايه نصلي ازاي، نقرأ القرآن ازاي، ندخل الجنة ازاي، وانا كنت اقول له هو الانسان بيثبت ازاي، الفتن بتيجي منين، اكبر فتنة ايه؟ لو واحد كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر. بيقول انا مش بسأل عشان بحب الشر، لكن انا ايه بسأل الشر عشان انا خايف اقع فيه. فكان حذيفة يرى الفتن من بعيد. فلما حذيفة يرى مجموعة من الناس بتختلف على القرآن ويتنازعون فيه، وكل واحد يتنابس بالعقاب على صاحبه في القرآن، محل النزاع هنا كان ايه؟ كان القرآن. فسمع حذيفة ما يكره، فركب حتى اتى عثمان فقال يا امير المؤمنين ادرك هذه الامة قبل ان يختلفوا كما اختلفت اليهود والنصارى. قال له الحق، فتنة كبيرة جاية، الحق، الأمة دي هتضيع. ايه اللي هيحصل؟ قال له الناس بتختلف في قراءة أبي بن كعب ولا قراءة عبد الله بن مسعود، ومش فاهمين ان النبي عصام أقر الاثنين، وعندهم استعداد يقيموا الدنيا ولا يقعدوها في مسألة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. أدرك هذه الأمة قبل أن تضيع وتختلف كما اختلفت اليهود والنصارى في الكتب. ففزع لذلك عثمان، فأرسل إلى حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن أبيها، وقال أرسلي إلي بالصحف التي جمع فيها القرآن. قال لها بقول لك إيه، ابعتي لي الغرفة اللي مليانة رقاع وسعف وعظم واللي فيها، هاتوها لي كلهم كلها هنا. فأرسلت إليه بها، فأمر زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن حارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف. قال لهم بصوا أنا عايز نسخة مصحف واحدة. الصحابة موجودين لسه عايشين، والقرآن نزل علينا، وإحنا فاكرين، وكان عثمان من حفظة القرآن. عثمان إحنا تكلمنا في المرة السابقة أن عثمان إيه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة، عثمان كان من حفظة القرآن. قال لهم اجمعوا القرآن كله في مصحف واحد. مهمة ثقيلة انك انت تقول لأربعة من الصحابة تقول لهم تعالوا انا عايزكم تجمعوا القرآن. فأمرهم ان ينسخوها في المصاحف وقال اذا اختلفتم انتم وزيد في عربية فاكتبوها بلسان قريش فان القرآن انما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى كتبت المصاحف. ثم رد عثمان الصحف الى حفصة وأرسل إلى كل جند من أجناد المسلمين بمصحف، قال لهم بعد ما تجمعوا في مصحف أنا عايزكم بقى تنسخوا المصحف ده لإيه؟ لنسخ، يبقى هو مصحف واحد يعتمد. الصحابة كلهم يقفوا عليه يراجعوه وكل واحد عارف الآية نزلت فين. والموضوع ده دي رواية مجملة، الموضوع كان صعب جدا. الصحابي يقول والله كان هذا شق علي أشق من أن أنقل الجبل من مكانه. أشد نعفان واحد واحد من اللي كانوا حافظين جابهم وأخذ عليه العهد والميثاق، هو حافظ إيه وحفظه إمتى وحفظه مين اللي يشهد أنه هو حفظه قدام النبي صلى الله عليه وسلم. واحد واحد، مش من اللي هيكتبه، من المرجع اللي هيجعوله لو اختلف عشان يكتب ليه المصحف كما انزل. وجمع عثمان الرقاع او المصحف في مصحف واحد. ثم امر الناس او امر هؤلاء الاربعة ان ينسخوا من هذا المصحف، من هذا المصحف نسخ. يبقى بدأ ايه يعمم الايه المسألة. ثم امر ان يحرق كل نسخة مخالفة لهذا المصحف. قال لهم بقى اي حد تاني عنده اي حاجة تانية تتحرق. يقول لك لما يكون عندك مصحف مقطع تعمل فيه ايه؟ هيقولوا مش هينفع تمتهنه كتاب ربنا، مش هينفع انك انت الايات والورق اللي فيه كلام ربنا سبحانه وتعالى يمتهن، لابد انك تعظمه. طب عظمه، طب هو اتقطع ومحدش حدا يقرأ فيه. فيقول لك احرقه. فيقولوا جبتها منين احرقه دي؟ يقول لك من فعل عثمان. وعثمان فعل ذلك واقره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فامرهم ان يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي ارسل اليهم به. فذاك زمان حرقت فيه المصاحف بالنار. ليه حرق المصاحف؟ ليجمعها على مصحف واحد. وينفع يحرق المصاحف؟ ينفع يعمل ده؟ هو مش بيعمل ده امتهانا للمصحف، انما بيعمل ده ليه؟ لمصلحة راجحة ودفع مفسدة موجودة اساسية اصيلة. قال مصعب بن سعد بن ابي وقاص خطب عثمان الناس فقال ايها الناس عهدكم بنبيكم بضعة عشرة وانتم تمتهنون في القرآن. قال لهم احنا بينا وبين النبي عليه السلام كم سنة وبتختلفوا في القرآن؟ ومال اللي بعد 1400 سنة يعملوا ايه؟ قال عهدكم بينكم وبين عهدكم بنبيكم بضعة عشرة وانتم تمتهنون في القرآن وتقولون قراءة ابي وقراءة عبد الله. يقول الرجل والله ما تقيم قراءتك. واحد يقول للتاني يا عم القراءة دي غلط، انت ما ينفعش تصلي كده، الصلاة دي باطلة، نعيد الصلاة. اعزم على كل رجل منكم كان معه من كتاب الله شيء لما جاء به. قال لهم كل واحد حفظ آية او ايتين او سورة او سورتين او مجموعة سور، كل واحد حفظه النبي صلى الله عليه وسلم آية يجيلي. وكان عثمان من الحفظة، وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحفظة موجودون. فكان رجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثيرا. ثم دخل عثمان فدعاهم رجلا رجلا رجلا رجلا فناشدهم أسمعته من رسول الله؟ يقول له تعالى انت حافظ الآيات دي جبتها منين؟ يفضل وراء لحد يقول له مين اللي حفظه؟ وانت سمعتها من الصحابة ولا سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أسمعته من رسول الله؟ أهو أمله عليك إملاء، يعني هو اللي أملاء عليك؟ فيقول نعم. فلما فرغ من ذلك قال من أكتب الناس؟ قال لهم من أحسن واحد خطه حلو. قالوا كاتب رسول الله زيد بن ثابت صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال فأي الناس أعرب؟ يعني من أكتر واحد يعرف يعرب؟ فقالوا سعيد بن العاص. فقال عثمان: فليمل سعيد وليكتب زيد. وكتب المصاحف ففلقها في الناس. قال علي بن ابي طالب: لو لم يصنعه عثمان لصنعته. ده مما عتب على عثمان، من الحاجات اللي كتب بها عثمان، قالوا ان انت ايه، سابوا بقى الخي كله، قالوا ايه، حلقة المصحف. هو الانسان لما بيكون ما بيحبش حد بيطلعه اي حاجة فيه وحش، بيطلع الحلو وحش. يعني اللهم انا نعوذ بك من الهوى. ده وصام كان من دعائي: اللهم اين الحق حق وزقنا اتباعه، واين الباطل باطل وزقنا اجتنابه. ان من المصائب انك تشوف الحق باطل والباطل حق. علي بن ابي طالب يقول: هذا الفعل الذي فعله عثمان من اعظم افعال الدين. يبقى مين اللي جمع المصحف اول واحد؟ الصديق. جمعه فين؟ في مكان واحد. مين اول واحد كتب المصحف؟ مصحف واحد جمع المسلمين على مصحف عثمان بن عفان، مصحف واحد. وقال ابو لاز: سمعت حسن يقول: عمل عثمان 12 سنة ما ينكرون من امارته شيء. بقول 12 سنة عثمان بن عفان كان خليفة، محدش انكر عليه حاجة. النبي عليه الصلاة قال: الخلافة بعدي 30 سنة ثم يكون ملكا. يبقى عثمان بن عفان لما تولى الخلافة في مقتل عمر، في أزمة عمر، كان الواقع مليء بداية الفتن. واقع عمر كان واقع فيه تقوى، لكن دبت الفتن بموت عمر. عمر شخصية قوية حازمة يحقق العدل. لما مات عمر بدأ يحصل فيه نوع من أنواع الاختلاف. عثمان بن عفان تولى في هذه الفترة. عثمان بن عفان لما تولى في هذه الفترة كان أول قضية، كانت قضية صعبة وعويصة، هو تحملها من إيه؟ من نفسي. قالك أنا هتحمل أنا من مال أنا وإيه؟ ونكمل. وبعدين بدأ عثمان بن عفان، عمر بن الخطاب عمل دواوين. دواوين يعني بدأ يسجل. يعني كان الناس أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان عادي ممكن واحد يحفظ وواحد يوزع، الموضوع بيمشي على يعني ايه، على مساحات سهلة. لما جه في عهد عمر واتسعت مساحة الدولة الإسلامية كان لابد من ايه، من سجلات ومتابعة على السجلات ومراقبة على المتابعات، فكان لابد من كتابة الايه، بقى فيه وزارات، بقى فيه دواوين. فعمر دون الدواوين، مش كل الدواوين، لكن عمر اول من فعل ذلك. فلما جاء عثمان الامر اتسع اكثر واكثر، فكان لابد من مساحه من مساحات القوه في الحكم. عشان عفان تفتكروا عمل حجاز؟ قعد في قصر؟ يعني تفتكروا كده لما عمر مات مقتول، تفتكروا ان عثمان ايه الاحتياطات اللي اخذها عثمان بعد موت عمر؟ مفيش. هو راجل صاحب ديانة، مكمل دين. هو جاء ليقيم أمر الله. صحابة نوع صلى بيقول: الخلافة بعدي 30 سنة. نوع صلى بيقول: الخلافة بعدي 30 سنة، يعني الخلافة الرشيدة. يسموها ايه؟ فترة الخلافة الرشيدة فترة 30 سنة. 30 سنة دول حكم فيهم مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن. الحسن تنازل ما حكمش يعني. بعد كده انتقلت الخلافة الى ملك. كان اول ملك فيها سيدنا ابو عبد الزفير رضي الله عنه، وكان ملكا عدلا. ثم بعد ذلك ايه، العدل بيخف يوم على يوم. يعني مثلا عثمان بن عفان الخليفة وهو سار بين الناس بحكم الله سبحانه وتعالى مجتهدا في ذلك. عثمان بن عفان في عهده اتسعت الفتوحات جدا. يعني ممكن الناس تقول ايه، يعني معقولة ان عثمان بن عفان مثلا يعني كان على رفقه مثلا او على على على حلمه او على حيائه؟ هل عثمان كان مقاتل؟ هل عثمان في عهده كان في جهاد وكان في فتوحات وكان في ان كان في حرب قائمة، ولا هو عمل ايه، عمل هدنة مع الجميع؟ لا، كمل كمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الدين ودعوة الناس إلى الله ومقاتلة من منع دين الله. كل واحد بيمنع الدين كان مكمل عادي جدا يقيم الجهاد يعرض الدعوة على الناس. قبلت رفضت، طب خلوا بيني وبين الناس ما تمنعش الدعوة، لا انا همنعها وما تجيش هنا تاني. يقول له ما تجيش هنا تاني، طب انت وسع بقى يعني ايه. فتقام الحروب لاجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى ولاجل دعوة الناس الى الله سبحانه وتعالى. عثمان بن عفان اتسعت في عهده الفتوحات ودخل الناس في دين الله أفواجا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل البلاء سنة على الجميع. قال تعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فكان لابد من بلاء، وكان بلاء عثمان صعب. أم من عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يسار عثمان، يسار يعني يقول له سر، ياخده كده من إيده ويقول له بينه وبينه كلام محدش سمعه، ولون عثمان يتغير. فلما كان يوم الدار وحصر فيها عثمان قلنا: يا أمير المؤمنين ألا تقاتل؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد لي عهدا وإني صابر نفسي عليه. قال لهم إن هو صلى قال لي حاجة وأنا مع النبي، أنا هو قال لي اصبر فأنا اصبر. عثمان في فترة حكمه حدث بين أبي ذر ومعاوية بن أبي سفيان مشادة، خلاف على تفسير آية: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبههم وجنوبهم هذا ما كنستم لأنفسكم. عثمان بن عفان جاءه خبر أن معاوية بن أبي سفيان يشتكي أبا ذر، أن أبا ذر يشتد عليه في هذه الآية. ربنا سبحانه وتعالى ذكر: يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يفقهونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقال معاوية: هذه نزلت في اليهود والنصارى. قال له: الآية دي مش للمسلمين، الآية دي لليهود والنصارى. فقال أبو ذر: بل نزلت هذه الآية فينا وفي اليهود والنصارى. قال له: لا، الآية دي فينا وفيهم. قال: لا، فيهم هم بس. قال: لا، فيهم هم، فينا وفيهم. فاختلفوا. كان وقتها معاوية بن أبي سفيان أمير الشام. تخيل كده أنت إيه، إن أبو ذر راجل صحابي عادي ماشي في الشارع، راجل من الناس الطيبين العاديين، والتاني ده إيه، سيدنا معاوية رضي الله عنه، ده إيه، ده الأمير، ده القائد. فاختلفوا في تفسير الآية، ومعاوية بن أبي سفيان كاتب الوحي، وابو ذر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من اقدم الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اقلت الغضراء ولا ازلت الخضراء خير سريه من ابي ذر. يعني قال ان ان ان سريره ابي ذر سريره نقيه. ابو ذر لم يسجد لسلم قط. فهنا الصحابه اختلفوا على تفسير الايه. فام معاذ بن سفيان كتب الى عثمان بن عفان، قال له: ان ابو ذر بيشتد علي قدام الناس في آية كذا وكذا، وأبو ذر بيقول إن الآية دي نزلت فينا وفيهم، وأنا بقول إن هي نزلت فين؟ في اليهود والنصارى. فقال عثمان: ائتني بأبي ذر. قال له: ابعت لأبو ذر جواب. قال له: قل له تعالى لي. فجاء أبو ذر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنهما، فقال: يا أبا ذر ما لك؟ قال له: إيه اللي جاري عنك ده؟ أنت بتقول في الآية إيه؟ فقال له: أنا أقول كذا وهو يقول كذا. الناس معدية، معاذ بن سفيان راجل سياسي. الخبر لما انتشر، الناس لما أبو ذر رجع المدينة بدأت الناس إيه؟ تكلمه، اللي رايح واللي جاي بيكلمه. وكانت طبيعة أبي ذر طبيعة أنه لا لا يحب أن يجادل كثيرا، كانش بيحب أن حد يقعد إيه يتكلم معاه كثير في في في في هذا الأمر. فلما ذهب إلى المدينة وجد من يكلمه عدد أنكر ذلك، ما حبش أن هو إيه، فقال يا أمير المؤمنين إئذن لي أن أترك المدينة وأن أترك الشام. قال له عدت لا رايح لمعاوية ولا عدت قاعد عندكم، سيبني بقى أنا أروح في الحتة اللي أنا عايز. فقال أنت ما شأنك، عايز تروح فين؟ قال له أنا هروح الربزة، مكان بعيد عن المدينة، أعيش لوحدي وإيه ومحدش يجي لي ولا أكلم مع معاوية ولا أكلم مع حد، سيبني بقى أعيش. فترك هو شأنه ومضى الأمر وعدى الأمر، والناس بقى اللي يقولك إيه عثمان عزل أبو ذر الغفاري وأمر أن يذهب ليعيش وحده في الربزة، واللي يقول يعني إيه الأقاويل كل واحد إيه اللي عايز يقول بيقول. وبالمناسبة إن من من من أكثر الأشياء التي للأسف يعني حصل وحدث فيها تزييف كثير التاريخ. كلكم يعلم أن التاريخ يكتبه الأقوياء، يعني لما واحد بينتصر بيعمل إيه؟ بيكتب التاريخ. فلما يكتب التاريخ بيكتبه على مين؟ على مزاجه. فلذلك علم الدين ليس محفوظ في كتب التاريخ، بل حتى روايات التاريخ زي تاريخ الطبري أو غيره هتجد فيها كثير من الروايات الضعيفة، بل فيها موضوعات كثيرة وفيها أشياء كثيرة ليست حقيقية. لذلك مهم جدا أن القضايا الشرعية لما تيجي تأخذها تأخذها من قبل الشرع. علم الحديث العلماء كانوا بينقحوا فيه ولهم شروط في الرجال وشروط في السند، يعني له شرط مين بيقول وله شرط هو فلان قال ولا ما قالش ومين سمعه. لابد ان يكون الحديث عشان يكون صحيح او الخبر عشان يكون صحيح لابد ان يكون سند متصل، لو منقطع يضع الرواية، ولابد يكون متصل بواسطة العدل الضبط، يعني لازم يكون اللي بينقل يكون عدل ويكون ضابط مش بينسى. طيب العدل الضبط ده الصحابي لا من اول السند الى منتهاه، يعني من اول اللي هيكتب الحديث لحد اللي بيروي عنه لازم يكون واحد فيهم يكون ايه عدل ضبط، وما يكونش فيه حاجة مخالفة لا للمعنى العام ولا للرواية الصحيحة، لان الرواية الصحيحة بتأتي من عدة جهات، يقول لك بلا شذوذ ولا علة، ما يكونش فيه علل في الحديث، ولا رواية مخالفة الثقة لمن هو اوثق، رواية شاذة ان واحد عنده بيقول هو راجل كويس راجل عدل راجل عالم راجل ضابط راجل حافظ، ومع ذلك اذا خالف الثقة من هو اوثق منه بيسموها ايه هذه تدخل في روايات الشاذة او زيادة الثقة او زيادة الشاذة. فعلم الحديث او علم نقل المعلومات الشرعية هذا حفظه الله. التاريخ مليء بقى بالايه بالاشياء الواهية والضعيفة والموضوعة، يعني لان الاخباريين اللي بينقل الاخبار يختلف عن المحدثين، ما لهمش ضابط الاخباريين يقول لك انا قلت وخلاص انا مالي هو اتقال وانا قلت، لكن ضابط المحدثين لا، المسألة صعبة. لذلك مسألة بالذات في مسألة الفتنة أو مقتل عثمان رضي الله عنه أو مقتل علي رضي الله عنه وقصص، لأن نشأ على ذلك يعني طوائف الشيعة والخوارج، يعني بدايات الفتن كلها كانت في هذه المرحلة، كانت هذه المرحلة من المراحل الخصبة لنشأة الايه البدع والقدرية الخوارج الشيعة الروافض، فتن كثيرة وبدع كثيرة نشأت في هذه المرحلة. أبو ذر لم يقصه عثمان بن عفان، إنما حدث النزاع أو خلاف في فهم الآية بين مسلم بين أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وبين معاوية بن أبي سفيان، على إثرها اختار أبو ذر إن هو يعيش وحده في الرابطة. مرت الأيام وبعدين خرج الثوار على عثمان فقال لك بقى ده إيه، بما إن عثمان بقى مش محبوب الآن والناس بعض الناس تعتب على عثمان أشياء، فمما عتب على عثمان أنه إيه؟ أنه نفى أبا ذر إلى الربزة. عتب على عثمان عفوا أنه إيه؟ قالوا أنت إيه اللي خليك تنفي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وتمنعه أن هو يكون في وسط الناس؟ فسئل أبو ذر في ذلك، أبو ذر نفسه هو اللي بيتسأل وهو اللي بيجاوب على هذا، قالوا هو أنت أهو عثمان هنقتله ده عمل وعمل. فقال أبو ذر، يقول الزهري قال وليد بن سويد أن رجل من بني سويم قال كنت في مجلس فيه أبو ذر وأنا أظن في نفسي أن في نفس أبي ذر على عثمان معتبة. بيقول أنا كنت في مجلس وأبو ذر موجود وأنا حاسس أن أبو ذر زعلان من إيه، من عثمان بن عفان، لأنه حصل معه موقف والمشهور عند هذا الرجل الذي يتكلم أنه إيه أنه نفاه لإنزاله إياه بجبزة. فلما ذكر له عثمان، لما جت سيرة عثمان قدام أبو ذر الغفاري عرض له بعض أهل المجلس، بدأوا إيه يحاولوا يعملوا استجرار، عارف لما واحد بيحب الفلفل كده إيه يقعد يقول لك إيه ده عمل ده راح ده، يعني إيه يعرضون بعثمان أمام أبي ذر ليتكلم. فقال أبو ذر لا تقل في عثمان بن عفان إلا خيرا. قال له إياك تجيب سيرة عثمان. ادب جميل قوي يا جماعه، ادب ان انت لما تكون بينك وبين واحد عشره انك تحفظ العشره، ولما تكون عارف ان في رجل صاحب ديانه انك تتحاكم الى عقلك وديانتك. حسن العهد من الايمان. ابو ذر كان ممكن يقول معاهم زي ما الناس بتقول، لكن ابو ذر صاحب دين قال له اياك تتكلم على عثمان. قال لا تقل في عثمان إلا خيرا. قال له أنا شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنائي على عثمان، أنا شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتي، أنا شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم مناقب عثمان. قال إياك أن تتكلم على عثمان فلا تقل في عثمان إلا خيرا. يقول فإني شهدت، رواية هذه رواية فيها ضعف ذكرها الإمام الذهبي في سير علامة النبلاء، قال من بعد ما هذه الرواية اللي أنا هقوله الوقت ده، قال ولقد شهدت منظرا شهدت مشهدا لا أنساه، كنت ألتمس خلوات النبي صلى الله عليه وسلم لأسمع منه، فجاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصيات فسبحنا في يده حتى سمع لهن حنين كحنين النحل. بيقول أنا كنت ببحث عن خلوات النبي صلى الله عليه وسلم، ادور على المكان او الوقت النبي صلى الله عليه وسلم بيختلي فيه واشوف هو بيعمل فيه ايه. فبيقول مره كان النبي صلى الله عليه وسلم مختلي، فانا رحت ابحث عن خلوات النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وايه وعمر وعثمان، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم على حصى، لقيت حصى في ايد النبي صلى الله عليه وسلم، فسبحنا في يده حتى سمع للحصى حنين. بيقول انا فوجئت ان الحصى بيسبح في ايد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ناولهن أبا بكر فسبحنا في كفه، ثم وضعهن في الأرض فخرسنا. قال له الحصف إذا أبو بكر بيسبح يحطه في الأرض إيه؟ يسكت، يحطه في إيده يسبح يحطه في الأرض إيه؟ يسكت. ثم ناولهن عمر فسبحنا في كفه، ثم أخذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعهن في الأرض فخرسنا، ثم ناولهن عثمان فسبحنا في يده، ثم اخذهن منه فوضعهن فخلسنا. بيقول ان انا حط الحصى في ايدي الثلاثه، والثلاثه ايه الحصى بيسبح في ايديهن على كما كان يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم. استدل بهذا ابو ذر على فضل عثمان وانه رجل من المؤمنين، وعثمان فضله معروف، انما صام قلبه بكل قوه وبكل حزم وبكل صراحة ووضوح عثمان بن عفان في الجنة. قال ما ضل عثمان ما فعل بعد اليوم. قال كله بكل صراحة وكل وضوح. هو ايه اللي هيحصل تاني؟ عثمان في الجنة، عثمان بن عفان في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم بشر عثمان بالجنة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان هذه البلوى وهذا الامتحان الذي يمتحن فيه عثمان رضي الله عنه. الشاهد ان ابو ذر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رجل صاحب دين، وانه لم يستغل ان عثمان بعث اليه لياتي به من الشام ليستفصل منه عن هذا الحدث الذي حدث بينه وبين معاويه بن ابي سفيان ليستثير الناس على عثمان بن عفان ولا ليشتم في عثمان بن عفان، انما هو رجل صاحب دين. مضت الايام بعثمان بن عفان وهو لا يعتب عليه شيء، يعني كل الموجودين كانوا سعداء بحكم عثمان بن عفان. عثمان رجل رفيق، عثمان رجل صاحب حكمة وصاحب حياء وصاحب عطاء، يقول لك كان كثير العطاء جدا، عطاء عظيم، يعني ما فيش حد في عهد عثمان لم يأخذ، كله كان بيأخذ. حتى اجتمع على عثمان بن عفان عدة أشياء مع بعضها البعض، وكان هذا أمر قدري محتوم، كان لابد أن يحدث اللي هي بيسموها إيه؟ بيسموها الفتنة. وهذا يعني يحتاج إلى وقفة، إن حديث الفتنة حديث مهم أوي يا جماعة، لو حد حابب يقرأ في الفتنة وإن شاء الله يعني نذكرها اتباعا، لكن مهم أوي إن اللي عايز يتعلم الفتنة لابد إن هو يتعلمها من مصدر موثوق، لأن كما أخبرتكم أن هذا من أكثر الموضوعات التي دست فيه الروايات، ما هو يعني الأهواء كثيرة، ولمعرفة أمر لابد أنك أنت تتحقق من هذا الأمر، يعني أنت عايز تعرف حدث موجود أو حدث حصل فعلا، لابد أنك أنت تفهم والحدث ده أنت جايب الرواية دي منين، لأن لو أنت قرأت الفتنة من كتب الشيعة أنت هتلاقي دين تاني أصلا، دين تاني خالص. لو قرأتها من كتب التاريخ هتلاقي دين تاني خالص، دين يعني في مساحة أخرى، أنت بتتكلم عن ناس تانية أصلا. لو قرأتها في كتب ناس تجمع الحابل بالنابل هتجد أن أنت أثير عندك كثير من الإشكالات، هتتفكر هو الموضوع ده لو هو تم بالطريقة ديت وما الناس ديت ازاي بشرت بالجنة، وما اللي المواقف ديت حدثت وحدث في عكسها موقف كذا، يعني هيحصل عندك تضاربات. لذلك مهم جدا واحنا بنتعلم بالذات في اوقات الفتن انك انت تفهم انت بتعلم من مين وبتجيب الرواية منين، انك انت عارف لو مش هتعرف تتعلم من مصدر موثوق اسكت احسن، انتظر حتى تجد من تتعلم منه، لكن ما تسارعش بنفسك الى فتنة. ربما كما قال ابن عبد البر يعني يدخل الرجل الى الكتاب او الى الحدث يريد ان يتعلم منه ويظن ان عنده من العلم والايمان ما يحفظ به نفسه، فتدخل في قلبه شبهة لا يستطيع ان يخرجها ابدا الدهر، يعني داخل عم هو يحصل ايه يعني خلينا نتفرج، عارف انت يخش كده على فيديو يقول لك عم احنا هيحصل ايه خلينا نتفرج ونشوف هيحصل ايه يعني، فيدخل الى شبهة او مسألة او حاجة ما يعرفش يتخلص منها، يروح بقى يعني اعرف بعض الطيبين مثلا تلقى علم بطريقة معينة وهو نزل في دماغه في حتة معينة شبهة، يروح ويجي ويسأل نفس الشبهة تشرحها له يقول لك انا كده استريحت تمام الحمد لله، يعدي شهر شهرين ثلاثة يقول لك ايه يسأل نفس السؤال يقول لك معلش انا اكتبها تاني عشان انا كل شوية ايه مش عارف امحوها. لذلك مهم جدا في اوقات الفتن او في احاديث في الموضوعات او الاحداث او المراحل التي اختلط فيها الحابل بالنابل او كثرت فيها الفتن، انك انت لما تيجي تتلقاها من مصدر صريح حتى لا تفسد اكثر من تريد ان تصلح. اقول قولي هذا واستغفر الله.